اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله على من ظلم وسحر وحسد وحقد وفي الجسد سكن ظالما وحاسدا وعاشقا وحاقدا. بسم الله أرقيكم أجمعين، والله يقيكم ويكفيكم ويعافيكم. بسم الله أرقيك، بسم الله أرقي الرأس، بسم الله، بسم الله أرقي الرأس، بسم الله أرقي العقل والمخ والمخيخ. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيون نظرت لامة وعيون نظرت حاسدة وعيون نظرت حاقدة وعيون نظرت معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان. نسألك يا حي يا قيوم يا ربنا، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا، نسألك شفاء للعقل والإدراك يا مولانا. بسم الله أرقي العقل والإدراك، بسم الله، بسم الله أرقي العقل والإدراك، بسم الله أرقي العقل والإدراك مما أثر عليه مما أنقص مما أثر عليه ومما أنقص. بسم الله أرقي الرأس، بسم الله أرقي العقل، بسم الله. أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. بسم الله أرقي العقل والإدراك والذاكرة، بسم الله، مما أثر عليها وفيها من آثار سحر وحسد وعين ونظرة ومس وعقد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من آثار السحر العظيم والحسد الشديد والعيون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله أرقي العقل والإدراك والذاكرة، بسم الله أرقي الذهن، بسم الله، بسم الله أرقي الذهن، بسم الله أرقي الذهن، بسم الله، بسم الله أرقي العقل، بسم الله أرقي العقل والإدراك والذهن، بسم الله. مما أثر عليه مما أنقصه مما أزاله، بسم الله، بسم الله أرقي العقل والإدراك والذهن، بسم الله، بسم الله أرقي الرأس، بسم الله أرقي الجسد، بسم الله، بسم الله أرقي العقل، بسم الله أرقي البدن، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحسد الشديد والعيون والأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله أرقي العقل والإدراك والذين والذاكرة بسم الله مما أثر عليها وأنقصها وأزالها وأتعبها وأرهقها وأتلفها بسم الله بسم الله أرقي العقل بسم الله أرقي التصرفات بسم الله بسم الله بسم الله أرقي العقل بسم الله أرقي الإدراك بسم الله أرقي الذهن بسم الله بسم الله أرقي الرأس والله يقيه والله يشفيه والله يكفيه بسم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله اكفي يا ربنا العقل اكفي يا ربنا الإدراك اكفي يا ربنا الذهن والذاكرة بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده اكفي يا ربنا عقله وإدراكه والذاكرة والذهن يا ربنا مما أثر عليه ومما أنقصه بسم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك بسم الله والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس بسم الله أرقي العقل والإدراك والذهن بسم الله بسم الله أرقي الرأس والجسد بسم الله أرقي الروح والبدن فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بسم الله أرقيك أنت وإخوانك أجمعين من الأسحار من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل بسم الله أرقي الرأس والعقل والإدراك والذهن من مس ظالم فيها أثر عليها بسم الله أرقيك من مس بسم الله أرقيك من مس أتى عند غفلة وغناء أتى عند سهو ولهو بسم الله أرقي الرأس والجسد بسم الله أرقيك من مس ظالم دخل الجسد عند غفلة وسهو وعبث وعند غناء ولهو بسم الله أرقيك والله يقيك بسم الله بسم الله أرقيك أنت وأهلك أجمعين مما فيكم وعليكم وبينكم مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا مأكولا ومشروبا ومشموما ومن آثار حسد عليكم ومن آثار عيون فيكم وعليكم وبينكم لامة وحارة وقاتلة وممرضة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية بسم الله أرقي الرأس بسم الله بسم الله أرقي العقل والذهن والإدراك بسم الله بسم الله فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير أبطل يا ربنا ما أثر عليه بالقلق والأرق وضيق الصدر والألم والوجع وضيع عقله وإدراكه وأثر على ذهنه وذاكرته وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخافه ونحذره نعوذ بالله العظيم من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد. نعوذ بالله من مكر الماكرين وحسد الحاسدين وكيد الكائدين وظلم الظالمين وانتقام المنتقمين من الإنس والجن أجمعين. نعوذ بالله من جان ظالم حاسد ساحر عاشق أثر على العقل والإدراك والذاكرة أثر على صلاة أثر على الصلاة والقرآن صد عنها ورد عنها. بسم الله يرقي الرأس والإدراك والتصرفات بسم الله يرقي الذهن والذاكرة بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل ما أثر على النفسية أبطل يا ربنا ما أثر على النفسية ضيق وخنق النفس أثر على العقل والإدراك والذاكرة وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدره ويسر أمره يا ربنا وفرج كربه وطهر يا ربنا فرجه وحصن فرجه. اللهم قه شر كل ذي شر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر. الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم. الله أعز وأجل وأكرم. حرك يا ربنا ساكنا وأنطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا واحلل يا ربنا معقدا في الرأس وفي سائر الجسد وفي غيره له وفيه لغيره وفي الأرض له وفي الأرض له وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. فابطل يا ربنا ما أثر على العقل والإدراك والذهن أبطل يا ربنا أثرا قديما قويا عظيما شديدا أثر على دين قويم ويؤثر على تصرفاته ويسبب هيجانا ويسبب عصبية مفرطة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون. أبطل يا ربنا أثرا على العقل احلل يا ربنا عقدا داخلية على عقله وذهنه على العقل والذهن على العقل والذهن على العقل والذهن. احلل يا ربنا هذه العقد على العقل والذهن على العقل والذهن على العقل والذهن. احلل يا ربنا هذه العقد عقد السحر والعيون والحسد عقد الأسحار والأحساد والعيون. احللها يا ربنا قوية عظيمة شديدة قوية قديمة شديدة عظيمة وقديمة قد عاف عليها الزمن. احلل يا ربنا هذه العقد احلل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. احلل عقد الحسد الحسد ضيق الصدر احلل عقدا غائرة وقديمة وقوية. احللها يا ربنا عظيمة احللها يا ربنا عظيمة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويكفيك الهم والغم والكرب الشديد وضيق الصدر وضيق الصدر وعقدا على العقل والإدراك والتصرفات. فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بسم الله يرقي العقل والإدراك والذهن. بسم الله بسم الله يرقي الرأس. بسم الله يرقي البدن. بسم الله يرقي الروح وسائر الجسد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله يرقي العقل والإدراك. بسم الله بسم الله يرقي الروح والجسد. بسم الله بسم الله يرقيك من السحر من سحر الخيالات والأوهام والربط. بسم الله يرقيك من سحر على التوفيق يمنعه. بسم الله يرقيك من حسد شديد من حسد وعيون على قوة من حسد وعيون على رجولة وفتوة. بسم الله يرقيك من حسد وعيون من حسد وعيون على رجاحة العقل على رجاحة العقل وعلى فكر سديد. أبطل يا ربنا ما على العقل أبطل يا ربنا ما على الذهن أبطل يا ربنا ما على العقل والذهن، أبطل يا ربنا ما على الإدراك، أبطل يا ربنا ما على الإدراك والذاكرة، أنقصها أرهقها وأتعبها وبطل ما كانوا يعملون.